من المحظورات على الرجال وعلى النساء إزالة أي شعر من الجسد. طيب لو واحدة عندها تساقط شعر، كل ما تسرح كل ما تغتسل بيحصل لها تساقط شعر، راجل أو امرأة، هل ده في مشكلة؟ لا ما فيهوش مشكلة. أمال إيه؟ يعمد إلى ذلك، زي كعب بن عجرة اللي ما كانش طايق شعره فحلقه. حد عنده مشكلة في شعر مثلا الإبط أي مكان فلازم يزيله لأنه عامل له مشكلة، فكده هيزيله عمدا. إنما واحد ما خدش باله وما حلقش مثلا هذا الشعر فقال لا لا لا أنا كده شكلي مش هبقى حلو، أنا هبقى قاعد وسط الناس ومش عارف إيه، فراح حلقه متعمدا أهو عشان الحرج، لا كده عليك الفدية. عشان كده بقى من المستحب إن الإنسان إنه يعمل سنن الفطرة قبل الإحرام عشان ما يخشش بقى في المشاكل دي. أعمل سنن الفطرة قبل الإحرام وأنا بتجهز كده للنسك. جميل؟ طيب إيه تاني من المحظورات؟ تقليم الأظافر. طب تقليم الأظافر، الناس اللي بيبقى عندها برضو بعض المشاكل ودايما بيحصل عندها كسر للظفر، هو بيبقى دايما تطلع له اللي احنا بنقول عليها الودنة دي فمضايقاه فشدها، هل فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، لو انكسر ظفره او طلعت له الحاجات الزوائد دي فازالها لانها مضايقاه ما فيهاش ادنى مشكلة. لكن نفس الفكرة، تعمد حد مثلا بص عليه قال له ايه ده ايه ده ايه ظفرك الطويلة دي، راح شايلها، تعمد اهو، يبقى ساعتها ايه؟ يبقى عليه الفدية. يبقى دايما يتعمد، لا يخطئ، لا ينسى، لا يكون جاهلا بالحكم. ايه تاني؟ لا يجوز للمتزوج العلاقة الزوجية مع زوجته. ونفس الامر لو واحد اراد ان يعقد النكاح، انه يعمل مراسم العقد وهو محرم، لا يجوز ان يعقد وهو محرم. ايه كمان؟ حاجة بقى قلنا ان دي ما بنتكلمش عليها لانها مش مسألة عملية، كانت ايه؟ الصيد. اي ارتكاب لاي محظور من محظورات الاحرام فيه الفدية الا الوقوع في العلاقة الزوجية والصيد.